وذكرنا أن المبتدا قسمان، من يذكرنا بهما؟ ظاهر ومطلق بمعنى ضمير. وذكرنا أن الخبر يكون مفرد أو غير مفرد. أحسن، مفرد كلمة واحدة وغير مفرد، إما جملة أو شبه جملة. أحسن، وجملة تكون إما تكون اسمية أو فعلية، وشبه جملة إما يكون جار ومجرور أو ظرف. جزاك الله خيرا. هكذا تكون الإجابة. الإنسان يرتب الإجابة في ذهنه ويعرف كيف يقسمها كأنها مشجرة في ذهنه. ثم أما إذا كانت الأجوبة اعتباطية فقد ينسى قسم من الأقسام. لذلك الإنسان دائما حتى في إجابته تعرف إذا كان هو محضر حاضر أو أنه يعني من باب. إذا بعد ذلك تكلمنا على النواسخ، ذكرنا أن المبتدأ والخبر دائما مرفوع، حكمهم دائما الرفع، فكان مناسبا أن نتكلم بعد المبتدأ والخبر على النواسخ. وهذه سميت نواسخ لأنها كما ذكرنا تنسخ حكم المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر دائما حكمهم الرفع، فإذا دخلت هذه النواسخ تغير هذا الحكم، إما بالنصب أو بقاء الحركة ولكن تغيير الاسم، نسخ الاسم. المبتدأ مثلا حكمه الرفع على الابتداء، حكمه الرفع على الابتداء. كان الصوت ما فيش، مش واصل ولا كما في عندك ال إذا قلنا أن المبتدأ والخبر حكمهم دائما الرفع، فإذا دخل ناسخ من هذه النواسخ يتغير الحكم، يكون المبتدأ مثلا مرفوع يصبح منصوب، أو يكون مرفوعا على الابتداء فيبقى مرفوعا ولكن نسخ اسمه من مبتدأ إلى اسم كان مثلا. واضح؟ وقلنا أن هذه النواسخ ثلاثة أقسام، ذكرنا أن هذه النواسخ ثلاثة أقسام. نعم، كان وتنصب الخبر ويسمى به اسميا ويسمى خبرا وإن وأخواتها تنصب المبتدا ويسمى اسما وتنصب الخبر وترفع وترفع الخبر ويسمى خبرا خبرا خبرا. نعم، ظن وأخواتها تنصب المبتدا ويسمى اسما وتنصب الخبر ويسمى خبرا. لا، ظن تنصب المبتدا وتنصب الخبر أيضا، ولكنهما على أساس أنهما مفعولين لها، لأن ظن تحتاج إلى مفعولة فتنصبهما على أساس مفعولين. نعم، بالنسبة لظن أخواتها يعني الجملة التي تدخل عليها ظن يعني لم تعد جملة اسمية. نعم، أصل فيه أنها جملة فعلية. نعم، سيأتي معنا هذا عندما نتكلم على ظن وأخواته. إذا قلنا أن النواسخ ثلاثة أقسام، قسم الذي هو كان وأخواتها يرفع المبتدا وينصب الخبر ويسمى المبتدا اسم كان والخبر خبر كان، وقسم ثاني وهو إن وأخواتها وهي تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، وعندنا القسم الثالث وهو ظن الذي ينصب كلا من المبتدا والخبر على أساس أنهما مفعولين لها. إذا بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام على كان وأخواته، قال رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم، هو يقصد هنا ترفع المبتدأ. لماذا هو قال ترفع الاسم؟ لأنه أصبح اسم المبتدأ اسم كامل، لذلك قال ترفع الاسم أي اسمها الذي صار اسمها ولم يعد اسمه مبتدأ. قال وتنصب الخبر أي خبرها. قال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. هذه النواسب، هذه كان وأخواتها. ثم قال وما تصرف منها نحو كان يكون كل وأصبح يصبح إلى آخره. قال نقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك، جاء بهذه الأمثلة. هنا الشيخ رحمه الله ذكر كان وأخواتها جملة واحدة، وكالعادة دائما إذا كان هناك طريقة لتقسيم النواسك أو الأقسام إلى جزئيات يسهل حفظها فيكون ذلك أولى. لذلك نحن كان وأخواتها سنقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو كان، نكتب هذا القسم الأول كان وأصبح وأضحى وظل. كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وليس وصار. هذا القسم متكون من ثمانية أدوات، ثمانية أفعال. ليش نحن ذكرنا هذا القسم وحده في معزل عن الآخرين؟ هذه الأسماء، هذه الأفعال التي ذكرناها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها بدون أي شرط، لا يشترط فيها شيء. مجرد دخول هذا الفعل على الجملة الإسمية فإنه يرفع المبتدأ ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها. إذن هذه الأفعال تعمل، نقول هذه الأفعال تعمل في الجملة الإسمية بلا شرط، بلا شرط. إذن نحفظ هذه الثمانية، هذا القسم الأول على أنه بمجرد دخوله على الجملة الإسمية فإنه لا ننظر لأي شرط حتى نعمله، هو يعمل مباشرة بدون أي شرط، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. جاء هو بأمثلة لذلك، قال كان زيد قائما. أصل الجملة ما هي؟ زيد قائم، زيد قائم. لما دخلت كان أصبح كان زيد قائما، فكان فعل ماضي ناقص، يسمى هكذا في إعراب فعل ماضي ناقص. كان فعل ماضي ناقص. زيد اسم كان، زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا المثال وغيره بالنسبة لبقية الأفعال، واضح؟ هذا إذن القسم الأول من أخواتي كان. القسم الثاني وهو زال زال وبرح وفتئ زال وبرح وفتئ وانفك. تعمل هذه النواسخ نقول تعمل هذه النواسخ نعم قلنا زال وبرح وفتئ وانفك لا لا اسمع تعمل هذه النواسخ الأربعة طبعا هي أفعال ناقلة ولكن نسميها أيضا ما اسمها نحن في أي باب الآن ندرس باب النحو النواسخ واضح؟ نعم تعمل هذه النواسخ بشرط تعمل هذه النواسخ بشرط تقدم نفيها لذلك هو الشيخ لما أتى بها قال ما زال وما فتئ وما برح وما انفك هذه الماء ماء نافية ولكن إذا قدمنا هذه الماء فقط كانت تصبح حصر وإلا فإن هذه النواسخ حتى إذا تقدمتها ناسخ آخر من عفوا أداة نفي أخرى خلاف الماء فإنها أيضا تعمل قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين ولا يزالون هنا يزال زال زال أداة زال ماذا تقدمها؟ تقدمتها الماء النافية؟ لا تقدمتها لا النافية إذن هو أي أداة نفي إذا تقدمت هذه النواسخ الأربعة فإنها تعمل كما يعمل كان وأخواتها القسم الأول الذي ذكرناه إذا عرفنا أن هذا القسم إذن لا يعمل إلا بشرط تقدمه بنفي واضح؟ تقول مثلا ما زال الطالب مجتهدا ما زال الطالب مجتهدا رأينا أصلها ماذا كانت الجملة؟ الطالب مجتهد لما قلنا ما زال الطالب مجتهدا عملت زال نفس عمل كان لماذا؟ لأنه تقدمها نفي واضح؟ القسم الثالث نعم ماء أداة نفي زال ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر نعم لذلك نحن لما نعلمهم بمسألة الناسخ تكون أفضل حتى يعلم لأنه قد يخلط الطالب في مسألة الفعل الماضي ناقص وغيره ما عمله ولكن إذا تكلمت وقلت أنه هذا ناسخ خلاص تعرف أن ما بعده هو عرضة لعمله هو مترتب على ما سبق لذلك نقول ناسخ الطالب اسم زال مرفوع الطالب اسم زال مرفوع وعلامة رفعه إلى آخره الضمة مجتهدا خبر زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة إلى آخره إذن هذا القسم الثاني من أخواتي كان القسم الثالث وهو فقط فيه ما دام أو دام القسم الثالث وهو دام وهذا الناسخ يعمل بشرط وهذا الناسخ يعمل بشرط تقدم ما المصدرية ما المصدرية عليه سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا أي دوامي حيا، دوامي على قيد الحياة. لذلك نقول هي ما مصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها إلى مصدر. واضح؟ إذن هذه الأقسام الثلاثة هو ما يهمنا. لم نتوسع جدا في مسألة شرح هذه الأسماء وبيان معانيها إلى غير ذلك. المقصود منها فقط الآن أن الإنسان يحفظ هذه النواسة. نعم. أدوات النفي في القسم الثاني. نعم. ما هي أدوات النفي في القسم الثاني؟ ما هي فقط؟ لا، نحن ما أردنا أن نتوسع في هذه المسألة حتى لا أشوش عليها. هم أهل العلم نتذكر النفي، لا يذكر النفي فقط. من ضمن الأدوات التي هي تدخل حتى تعمل القسم الثاني، يعمل عمل كان وأخواته، النفي والطلب والدعاء. معليش ما لا يعني نشوش عليكم بهذا، لأنه ما هذا متن بسيط. إذا توسعنا في مثل هذا فقط يأخذ معنا هذا الوقت طويل. فيكفي الآن أنه العبرة من دراسة هذا المتن أنه الآن نحفظ هذه الأدوات وهذه النواسخ، ثم إذا بإذن الله تعالى درسنا كتابا موسع أكثر نعلم معانيها ومتعلقاتها وأمور أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الآن كما كهذه كما يناسب هذه المرحلة أنه يكتفي الإنسان بحفظ هذه الأدوات وعملها وكيفية تغييرها لأحكام ما بعدها. نعم. لأنه إذا دخلنا في مسائل الدعاء والدعاء عفوا وشبه الطلب والنهي وإلى غير ذلك سيطول بنا الكلام. يكفي الآن أنه يحفظ كما قلنا الطالب هذه النواسخ كمرحلة أولى إن شاء الله. نعم. ما المصدرية؟ هل يمكن أن نقول ما كان الله لداعي ما؟ لا، ما المصدرية لا تدخل على كان. إذا دخلت على كان بمعنى النفي هنا لا تصبح ماء مصدرية، تصبح ماء نافي. الماء هنا المصدرية تدخل على تام، لذلك نحن جعلناه قسما خاصا. واضح؟ نعم. في أي سؤال آخر؟ ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام النواسخ. هو في بعض أهل النحو حتى لا تشكل عليكم مسألة الفعل الماضي والناسخ، فعل ماضي ناقص أو غيره. بعض أهل النحو من يقول فعل ماضي ناقص ويكتفي على ذلك، بعض أهل النحو من يقول ناسخ، كان ناسخ أو دام ناسخ، بعضهم من يجمع بين الكلمتين يقول فعل ماضي ناسخ في الإعراب. واضح؟ فإذا قلت بأيهما فإن شاء الله تكون الإجابة صحيحة بإذن الله تعالى. إذا قلنا ثانيا الأقسام، القسم الثاني من النواسخ، إن وأخواتها. إن وأخواتها. قال الشيخ رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم كالعادة، لم يقل تنصب المبتدأ لأنه يتكلم عنه، صار الآن تغير الحكم صار اسمها. قال: فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. وهي سيذكر الآن إن وأخواته. قال: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. ما مش برشا ست، جاء بأمثلة حتى يوضح ذلك. قال: تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. جاء بنفس الأمثلة التي ذكرها في كان حتى يبين لك الفرق بينهما. واضح؟ قال: وما أشبه ذلك. جاء بعدين بهذا بمعاني هذه النواسخ. قال: ومعنى إن وأن التوكيد، يعني هي تدخل للتوكيد، تفيد معنى التوكيد. ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي. مش ترجي يعني. ترجي. وليت لعل للترجي والتوقع الترجي بمعنى انه يرجو وقوع ذلك الشيء. طلع شيء واحد جدا متعصب يغير الترجي بل بطلت نقرا النحو زاد. نسال الله العفو والعافيه. اذا ذكر الشيخ رحمه الله ادوات او النواسخ التي تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرا، وهي قسم واحد ولا يعني داعي لان نقسمها الى اقسام بحسب معانيها وغير ذلك، لانها كلها سته ادوات. جاء بامثله قال ان زيدا قائم. اصل الجمله ما هو؟ زيد كالعاده قائم. لما دخلت ان نصبت هذا المبتدا ولكنه ايضا نسخت حكمه ونسخت اسمه. نسخت حكمه كان حكمه الرفع فاصبح حكمه النصب، واصبح اسمه هذا المبتدا لم يعد مبتدا صار اسمه اسم انت. ان زيدا قائم وقائم خبرها مرفوع وعلامه رفعه الضمه الى اخره. هو جاء بعدين الى مساله المعاني، قال ان وان معناها التوكيد. تعرفون من معنى التوكيد؟ اذا اراد الانسان ان يؤكد شيئا، بمعنى تقول مثلا زيد صالح، رجل صالح، زيد صالح. هذا الرجل تريد ان تؤكد له هذا المعنى، ان زيدا صالح. واضح؟ ان زيدا صالح، هذا يزيد تاكيد هذه المعلومه. تقول ان تقول زيد صالح، صالح ولا ان زيد، ان زيدا صالح، تؤكد هذا المعنى. هذا بالنسبه لان وان، ولكن قال فيها معنى الاستدراك. فيها معنى الاستدراك، بمعنى انك تستدرك على شيء، انت اخبرت بشيء واردت ان تستدرك عليه. تقول مثلا، خلينا نبقى في نفس المثال حتى نعرف معنى الاستدراك. تقول ان زيدا صالح، هذا لما تدخل ان. طيب نحذف ان وندخل بمكانها لكن. تقول زيد صالح لكنه مثلا بخيل. لا يجبش اقول بخيل، وجدت انه البخل من أسوأ الصفات. ما لازم تفت صفه الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واي داء ادوء من البخل، يعني اي مصيبه يصاب بها الانسان وهي مثل البخل. طيب هذه كسول فيها شويه. نقول زيد صالح لكنه كسول، لكنه كسول. طيب هنا خلينا نكتب هالجملة حتى نشوف الشباب إذا كان معي ولا مع السلامة. قلنا إيه؟ زيد صالح. أولا هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر. هنا هذه الجملة الاسمية إذا دخل عليها إن للتوكيد يصبح هذا زيدا، وهذا صالحا، يصبح هذا زيدا اسم إن، صالحا خبر إن. واضح؟ طيب هنا عندنا مبتدأ وخبر. واضح؟ بعده عندنا من يعرف لي هذه؟ أخونا هنا. لكن ناسخ اللي هو اسم ناسخ. لا هذه اسم ناسخ، هذه ما أكمل. لكن ناسخ الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن. هكذا يكون العرب تعرف انه هذا الشخص واعي وفاهم. هالناسخ هذا شنو عمل؟ دائما قلنا انه لما نجد ضمير نقول انه دائما في محل، والضمائر كما ذكرنا دائما هي مبنيه. فلا تتغير حركه اعرابه، فنقول ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم لكن كسورة خبر لكن مرفوع إلى آخره. وضحت هذه؟ نعم. إذا لأنه نحن لما ذكرنا في مبحث المبتدأ والخبر تتذكروا قلنا إما يكون اسم ظاهر أو مضمر بمعنى ضمير. هذا مثال الضمير. واضح؟ الشيخ كل لكنه كسور زيد صالح زيد المبتدأ صالح الخبر. نعم. لكنه كسور نعم جملة أخرى. نعم جملة أخرى. لكن ناسخ الهاء كأنك قلت لكن زيدا كذلك. واضح؟ نعم. دائما هذه المباحث لذلك ماذا نحن دائما قلنا انه النحو مبني بعضه فوق بعض. يعني مباحث المبتدا ومباحث الاسماء المبحث الاول الذي تكلمنا فيه انه الكلام يتركب من اسم وفعل وحرف. وذكرنا أن الاسم قد يكون اسما ظاهرا لمحسوس او لامر معنوي او ضمير متصل او منفصل. رجعنا له الان فدائما نعرف ان النحو بعضه مبني على بعض. اذا قال لكن لها معنى الاستدراك عنه. نحن اللي خذنا جعلنا نخوض في هذا حتى ندلل على معنى الاستدراك. عرفنا شو معنى الاستدراك؟ بمعنى ان الانسان قال كلاما ثم اراد ان يستدرك بعض النقائص او بعض الزوائد قد يزيد. فلان مثلا كسول لكنه كريم. هنا استدرك نقائص، هذا معنى الاستدراك. في الجملة الأخرى استدرك ليضيف ليزيد. واضح؟ حتى يعطي معنى تاما وأكملا على ما يتحدث عنه. قال بعد ذلك يعني الأداة الناسخ الذي بعده وهو كأن. كأن طبعا فيه معنى التشبيه. كأن فيه معنى التشبيه. تقول زيد شجاع كأنه أسد فيه معنى التشبيه. واضح؟ هذه من ناحية المعاني هذه لا تؤثر شيئا على الأعمال. هو فقط جاء من باب أنه يدلل على معاني هذه النواسخ ولكنها كلها تعمل عملا واحدا ولا يشترط فيها شيء كما ذكرنا في مسألة القسم الأول من كان وأخواته. قال وليتا يعني لها معنى التمني. هناك من يفرق بين التمني إذا كان لمستحيل أو إذا كان لأمر مقدور عليه. ليت هذه تصدق على كلا الأمرين. مثلا مثل بيت أبي العتاهية ليت الشباب يعود يوم. فهذه للأمور المستحيلة وأيضا تقال ليت للأمور غير المستحيلة. تقول مثلا إذا كنا مثلا في مجلس وعندنا أخ مثلا ماهوش موجود تقول ليت زيدا معنا. ليت الامتحان سهل. إن شاء الله ما تدخلش عليه في باب المستحيلات. وهو إنا وأخواتي. الشيخ كان في ناسخ هو يعمل نفس عملنا لم يذكره سيذكره بعدين متأخرا في آخر المتن وهي لا لا نافية للجنس. هو ليش لم يذكرها هنا؟ لأنه رأى أنه الطالب قد لا يستوعب عملها أنه هي تحتاج إلى شروط عدة. لا نافية للجنس تحتاج إلى شروط عديدة ثلاث شروط بالتحديد حتى تعمل عمل إنا. فلأنه عارف أن الطالب مبتدئ في دراسة هذا المتن فأنه لم يذكرها وسيذكرها بعدين متأخرا. فلا نافية للجنس إذا عملت إذا كانت تحققت فيها الشروط الثلاثة سنذكرها بعدين عندما نمر معها فإنها تعمل نفس عمل إن. هو لم يذكرها هنا سيذكرها في آخر الكتاب. مرة مباشرة إلى القسم الثالث من أقسام النواسخ وهي ظن وأخواتها. ظن وأخواته. قال الشيخ رحمه الله ولكن ذكرت حتى لا تستصعبوا هذه الدروس فقط الآن يكفي انك تحفظ هذه النواسخ، تحفظها كاملة وتعرف ما عملها، يعني كان واخواته ترفع مبتدا وتنصب الخبر ويسمى اسمها الى اخره، وان الى اخره، وظن هذه ستمر معنا كذلك. هذه يكفي بالنسبه لهذه المرحله، يكفي ان تحفظ هذا. اذا قال الشيخ رحمه الله: واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها، على انهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورايت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمع. وجاء ببعض الأمثلة، قال ظننت زيدا إلى آخره. طيب، الشيخ هنا في مسألتين، أولا في هذا نذكر أولا مسألة الناسخ الذي ذكره وهو سمعت، وهذا قول ضعيف عند النحاة، أنه سمعت تكون من النواسخ، لأنه قال النواسخ التي تكون تدل على الحواس هذه لا تعتبر من النواسخ، مثل سمع وذاق وأبصر، فهذه لا تعتبر من النواسخ. فالشيخ ذهب على مذهب ضعيف جدا عند أهل النحو، لذلك الأولى ألا نجعلها من النواسخ هذه سمع. هذا أولا. ثانيا، الشيخ جاء بهذه النواسخ متصلة بضمائر. لا رأيت من النواسخ، أبصر هي التي رأيت، لأن الرؤية هنا لا تدل على حاسة، لا تدل على حاسة، الذي يدل على حاسة هو الإبصار، فعل أبصار. إذا هنا قلنا الشيخ جاء بهذه النواسخ متصلة بضمائر، قد يظن الظان أن الناسخ هكذا ظننت وخلت وزعمت، لا هنا فقط الشيخ أتى بهذا الضمير متصل معه فقط للتسهيل على المبتدئ حتى يعلمه بأن هذا فعل متصل، يعني بما اتصل بضمير، وإلا فإن هذه النواسخ تسمى ظن وخال وزعم ورأى إلى آخره بدون الضمير. طيب، حتى الآن كالعادة إذا كانت النواسخ كثيرة نقسمها حتى يسهل علينا حفظها. نعم، قسم هذه النواسخ إلى قسمين، والأول دائما نحن نشوف الإعراب، الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى إعراب صحيح إذا لم يكن يعلم المعنى. أنت قبل لابد أن تعلم المعنى حتى تعرف كيفية الإعراب. طيب، هذا فعل، أين فاعله؟ وهذا الفعل ما معناه؟ حتى تعرف إذا كان يحتاج إلى مفعول واحد أو مفعولين. طيب، نقسم إذن ظن وأخواته هذا الناسخ إلى قسمين. نسمي القسم الأول أفعال القلوب، القسم الأول أفعال القلوب، وهذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين. أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين. تمام، علاش تبسم؟ طيب، تنشر جرها لكم بعدين. طيب، أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يدل على اليقين، القسم الأول يدل على اليقين، وهو رأى وعلم ووجد. طبعا هذا التقسيم كما ذكرنا من باب تسهيل الحفظ عليه. القسم الثاني يدل على الظن، القسم الثاني يدل على الظن، وهي ظن وحسب وخال وزعم. هذا القسم الأول اللي هو أفعال القلوب. على القسم الثاني اللي هو أفعال التحويل، أفعال التحويل، قلنا أفعال القلوب وأفعال التحويل. أفعال التحويل اتخذ وجعل، واضح من اسم القسم. التحويل بمعنى حول الشيء. الله سبحانه وتعالى قال اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم أي حول الله سبحانه وتعالى إبراهيم من إنسان عادي إلى مميز على الناس بصفة الخليل. طيب حتى نحن إذا قلنا فسرنا هذا الناسخ إلى أقسام، عندنا ظن وأخوات، قلنا هي قسمين. القسم الأول أفعال التحويل، القسم الثاني وأفعال القلوب، قلنا ينقسم إلى قسمين يقين وظن. شاك أسهل هذا يقين اتخذ وجعل، واليقين رأى وعلم أيضا ظن يقين وظن، حطينا السكون حتى ما نعرفوش، وهي ظن حسب وزعم. واضح؟ سمع قلنا نحن نحن طيب كيفاش هذه الأفعال ظن وأخواتها؟ نحن شنو قلنا شنو عمل شنو تعمل؟ تنصب المبتدا والخبر. نحن خلينا على المثال مثلا الذي ذكرنا اتخذ الله اتخذ ما فعل ماضي ناقص ولا زائد؟ لا، هذا الفعل ليس ناقص، ولكن نحن حتى نميزه فعل. نقول فعل ماضي ناسخ، أو نقول فعل ماضي من أفعال التحويل. إما نقول ليش قلنا من أفعال التحويل؟ حتى ندلل على أنه يحتاج إلى مفعولين. إما نقول فعل ماضي ناسخ أو فعل ماضي من أفعال التحويل. الله فعل مرفوع اسم الجلاله فعل، هو دائما لا نقول الله فعل او الله مضاف اليه، لا نقول اسم الجلاله، نقول اسم الجلاله مضاف اليه، اسم الجلاله فعل، اسم الجلاله الى اخره. واضح؟ نعم. نعم، اذا كان في حاله مضاف اليه نقول مضاف اليه، اسم الجلاله مضاف اليه. بسم الله، الله هنا شنو اعرابه؟ مضاف اليه، اسم الجلاله مضاف اليه. واضح؟ لان حتى نعلم هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، نحن فقط نتكلم هنا على الاسم، على هذا اللفظ، لا نتكلم على الذات الالهيه سبحانه وتعالى. واضح؟ لانه لا يعقل ان تتكلم على الله سبحانه وتعالى وتقول مفعول به. لا، اسم الجلاله مفعول به. نحن نتكلم على اللفظ الاسم، لا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى، هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. إذن إبراهيم هنا مفعول، نقول مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره خليلا، مفعول به ثاني أيضا منصوب وعلامة نصبه إلى آخره. طيب هذه الجملة ماذا كانت؟ إبراهيم خليل، كانت جملة اسمية مبتدأ وخبر. لما دخل أو دخلت ظن وأخواتها جعلت هذه الجملة الاسمية إلى حولتهم إلى مفعولين لها، مفعولين لها لظن وأخواتها. نعود إلى مسألة رأى البصرية لا تحتاج إلا إلى مفعول واحد. تقول مثلا أحسن، رأيت الرجل، رأيت هنا فعل ماضي مبني على الفتح وسكن الاتصالي بتاء المتكلم، وسكن الاتصالي بتاء الفاعل أو تاء التاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الرجل مفعول به منصوب وعلامة نصبه. هذه رأى البصري لا تحتاج إلا إلى. طيب إذا قلنا الآن سنعطي مثال على رأى القلبية، رأيت الأمر جلالة، رأيت أو رأيت حتى ندلل على أنه فعلا هذه رؤية قلبية. مثلا نقول رأيت الله عظيما، ليش نحن أتينا بهذا؟ حتى ندلل أنه هذه فعلا رؤية قلبية، لأنه رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا مستحيل. فإذا لما يقول أحدهم رأيت الله عظيما، المقصود هنا الرؤية القلبية. هناك العادة رأى فعل ماضي، ماذا نقول فيه؟ مبني على الفتح، مبني على الفتح. لا، أرجعنا هنا رأى فعل ماضي ناسخ، فعل ماضي ناسخ. هذه الإضافة إما نبقى فعل ماضي ناسخ أو فعل ماضي من أفعال القلوب. ليش تضيف هالإضافة هذه؟ حتى بعدين لما تقول مفعول به أول مفعول به ثاني نعرفه. معلش قلت مفعول به أول مفعول به ثاني؟ لأنه هذه ما إيش رأى البصرية، لا هذه رأى القلبية التي تحتاج إلى مفعولة. إذا رأيت رأى فعل ماضي، فعل ماضي ناسخ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل. تمام. التاء ضمير متصل مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. تمام. الله الله مفعول، مفعول او مفعول به اول منصوب، اسم الجلاله اول منصوب وعلامه نصبه فتحه الظاهره على اخره. نعم. عظيما مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصبه فتحه الظاهره على اخره. اذا رايت راى فعل ماضي ناسخ أو فعل ماضي من أفعال القلوب مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل او مبني على الفتح وسكن اتصاله بتاء بضمير، هذا لا اشكال فيها. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الله اسم الجلال مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه، عظيما مفعول به ثاني وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. اذا بهذا نكون قد انتهينا من النواسخ باذن الله تعالى. نرجع نذكر انه ليهم من هالامر هذه كله شنو هو؟ انك تحفظ هالنواسخ هذه وعامل معانيها لا تهم بالنسبة لي كان وأخواته. بالنسبة لي ظن المعاني هنا لها أهمية، لأن هذه أفعال ماضية تامة، فلا بد أنك تعرف معناها خاصة بالنسبة لأفعال القلوب، لأنه لا بد أنك تذكر أنه هذا فعل ماضي كذا إلى آخره حتى تعرف أنه يحتاج إلى مفعول به ثاني، أو السامع يعلم أنك ستذكر مفعول به ثاني. إذا قلت أنه مثلا فعل ماضي ناسخ أو فعل ماضي من أفعال التحويل أو من أفعال القلوب، ثم ذكرت مفعول به واحد، فإنه السامع مش يبقى يستقي، هي أصلا الجملة لا تستقي. ليش نحن قلنا أنه تحتاج إلى مفعولين؟ لأنه الجملة لا تستقي مفعول واحد. لما نقول مثلا رأيت الله لا تستقيم الجملة. لما تقول مثلا اتخذ الله إبراهيم لا يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى. لذلك يجب أن يكون هناك مفعول به ثاني. نعم. بالنسبة للواجب، نعم، يعني ممكن أن تكون مفعول إلى واحدة وجدت شيء. لا، هذه نفس الشيء. نحن شنو قلنا؟ طب نحن نتكلم على أفعال القلوب، وجد وعلم مثل رأى، تكون من الأفعال الحقيقية وقد تكون من أفعال القلوب. وجد هنا ليست من الأفعال، هذه من أفعال القلوب. تقول وجدت النحو مفيدا، وجدت النحو مفيدا، وجدت الله كريما، هذه من أفعال القلوب. وجد قد تحتاج إلى مفعول واحد إذا كانت ليست من أفعال القلوب. وجد أو وجدت مالا انتهى، هذه وجد تدل على، ولكن إذا كانت من أفعال القلوب، وجدت الله مالا كريما رحيما، لابد من مفعول به ثاني. واضح؟ إذا لما نحن ضربنا مثال برأى فكلا كلهم يكونون على، لذلك نحن قسمناها إلى أقسام، كل قسم له شروط خاصة به. إلى هنا إن شاء الله نكون انتهينا من النواسخ. بعدين الشيخ سيدخل في باب التوابع، وهذه ما يسمى بالتوابع، نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.